الإنسان الوالد يسمعه يرجع ويسعد كأنه يجوز معه يجيده طرف شبه مستقرة كالذين في الواء عند الحادث حسين واحد بيت العوام اكثر هم دجال بحماسة يقتلون ما عاد الله خلص كلمها صدره ولا امتن قال اقتلون ما يفعل يجب ما يزحزح لو داوم هم يقتلون لكن انسد استسلم مستقر عن حنفهم محجرين ما يطلع سواء الوراء ما بحجر له إن سد قال مكتوبين يسألوا ما شاء ورعوا يحجزوا به عن المحارم وخلق لداري بهن داري إنما أنت في دار المداراتك لابد من المدارة وروح التالي بيتك واتبارك زوجتك ولا أطولها حمدت عليك وزيت زيدة الحمد الذي هو حمد أيضا وزهو بيضحك يده يعني إن دام مدية قادرة ما يفعل وراء يتعلم الوراء بعد هذا الأمثلة الذي ما يتعلم الوراء بعد هذا الأمثلة المضروبة بين أيدينا هو فاسد والذي يأخذ من الجد سواء الوراء يتعلم الحلم يتعلم والذكر ما يسألوا هذا يكفيه ما يتم لدينا عند دخلوا يسلوا لو غيره أي جزء الحضاء يشتري الطرقات ويبعض به بارك سواء أراد أن يصطادنا فاصطادنا وفي أمل فرح فرح عندك قال رحمه الله تعالى وحيرا لسالم بن المبارك إنك شيخ قوي فقال ما أراد أبعدها لا بد أني أبعدها مثل بعد بعضها وعن النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن فيه صلاه لم يجد طعم الايمان حلم يرد به الجهل الجاهل وورع يحجزه عن المحارم الولاء ما يدخل في محارم المحرمه ابدا عند الورع كبير ولذا لا ينبغي للانسان ان يحتج لاجنبيه يعني مثال الامور شايفه لا يحتج لاجنبيه ابدا إذا ما عند الناس استنكاره وإن كان عندي دفع اعتذاره والأخلاق لا يدخل بيت أحد هكذا حجا ما يعودي ما يدرك إلا بد يستحلف المكاء مشي سواء يجذب المدكة ويجذب آخر أي في محل أدم قال الزمخشري هذا الآية النسخ والنسخ ما نسخها شوبان ولكن نسخ والنسخ قال ذو الحجة قال هذا الآية آية الاستعباء ما نسخش النبي ما نسخش بأمر الله ولا شيء ما نسخش لا نسخ ولا نسخ هكذا في البوادي البوادي والجراء وغيرها يدخل ما ينبغي أبدا قد يدخل الإنسان مع محارم ومع كذا الأخلاق وإنما الأمم الأخلاق ما بديت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ما ينبغي إلا جعلوا مزكة ويجب مال فإن أدن له كما في سورة النور أدن لك بصد ما أدن لك تدلهم ربما ومعهم والدة الدولات ربما ومعهم شأن سواء يعني شأن حابس لهم وهذه يعني سنة الله في عباده ورع يحجزوا عن المحارم وخلق لداري به الناس الداري انما انت في دار المدارات لا بد من المداره ويحتى اولادك اولادك في نفسك لا بد ان تداريهم جيرانك لا بد تداري الانسان اولاده ان من اولادهم ان من ازواجهم اولادهم ما تحذروا ما بعدها وان تعفوا في كيف البالي لك العفو بسرعة العفو أقرب لك عند الله علمهم وعفو وعفو مشي صارمهم وتقاطعهم ماشي فأنت عودة الآية اللي بعدها قال وكل كل داري به الناس الأخلاق ما الإنسان لا يصيب في مضيك هذا ما جاء يدخل في مشكلات كبيرة الذي هو حنون يشتري مضيك هذا ما جاء أي كل يتعب نفسه أي يتعب روحه قال لا داري صغير وكبير داري الصغير داري الكبير وكل ذي دار بهما ما قال أوجده الهيثمي في مجموع الزوائد هذا الحديث. وقال الله الطبراني في الصغير والأوسط لما كان متجدد تعريف الطبراني ثم أقسم الكبير والمتوسط والصغير في سجوده ينسبوه إليه لأنه متجدد في التعريف. ولا ورع يحدث به عن المحارم وخلق الإداري بهما علم يرد به الجهل الجاهل كلام النبي ما يدعى الإنسان يعيد أي فعيها أذنان فعيها أنه كلام من لا ينجو عن الهواء. علم يرد به الجهل الجاهل وورع يحدثه عن المحارم مزوجا. الورع خير دينكم الورع. ما هو الورع؟ قال والإتيان بالواجبات واجتناب المذبحات على الورع. عد ورع الورع. ما هو ورع الورع؟ ترك ما لا بأس به حذرا لما به الباس. تركي من الحرام خوفا من يقع الحرام. ترك ما لا بأس به خوفا من ان يقع فيه في معجز شباب. قال انا اترك الحوار هذا لا تخليني تربيه. ترك هوي حلال. ترك اكل الحلال وحلال. ترك الزنجبيل والجنبه والزيت والجواهر المحاور كله. لن تجلس كل من حرم زينه الله المسيح الجواهر والطيبات من الزيت والطيبات. قال انا ما ترك شيء بين حرمها وباقي. لا انا عارف بنفسي وتدخل لي في معدن وترك كامل عن هذا عجبها. قال لن يبلغ المجد اقوام وان كرموا حتى يبلغوا وان عزوا لاقوامي وله عزيز. قال زيد بن حميد لاقوام يعني هم اشهد مني وادنى مني واضعف مني وافكارهم اضعف مني بين سواء يعني يوجه الله سبحانه وتعالى اذا تعاظموا علي انا نفسي وكعلي ذلك وكعلي معناه ما اعتذر اداومهم ابدا ولو قالوا لي الناس يعني ناس يعني قال ما هم شيء لكن المداره هذا معناه ابن كثير لم يبلغ المجد اقوام وانكروا وله كريم حتى يذلوا وإن عزوا ولهم أعزة لأبوام ذلوا الأبوام قال ولو للتجيل سواء. أيها الناس شكوا أمواج الفتن بسكن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة سواء أفلح من نهض في جماع أو استسلم فأراء هذا ماء عاجل ولقمة يغص بها آكلها ومجتل الثمرة لغير وقت إيمائها الزارع بغير عرضه. فإن أقول يدور حارة على الموت فإن أسكت يدور جزع من الموت هيئات بعد الذكية والذي والله لابن أبي طالب آمس بالموت من الطفل بثدي أمه فلندمجت على مكنون علم لو بحت به واضطربت الاضطراب الألفية في الطوية البعيد على وراء نشوه ما مش دليل ولا شيء لكن لكل شيء. لن يبلغ المجد أقوام وإن هرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام يذلوا الأقوام ولهم أعزاء يذلوا الله ويشتموا فترى الأجفان مسلمة يشتمونين وأنا بين القاتل يشتموا نساء كلمة كل كبير قال ويشتموا فترى الأجفان مسلمة لا عفو لهم ولكن عفو أعلامه. بعض العلماء بيشتي على زوجته يعني بنتها أن زوجها بيلعنها واللي يفعل وده هو قال بيقول لبنتي يعلمها ولا قال لكن أنت ستيها تجيب ولا ما ناسا سواء ما دخلت كل شيء من الكلام قال بيلعنكم بيفعل قال لكن أنت ستيها تجيب ولا لابد أن تسدي عن دين الله أنا ناسا هلا عن دينية تهلا ما بعد الفضائي حتى هلا عن وزيء ورجل حالا من كبير ما هو قد ما لابد مثال عجيب كان بناته يلعب يلعب في حمده لين مثل عنه كان بناته ما بشيء حتى هالكلام كله لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يجلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا ويشتموا فترى الأجفان مسفرتان لا عفو لله مش عفو لله لكن عفو أحلام الحلم كان هذا جليل أبدا أنا أتقارن هم أفعل كل شيء لكن عفو الله عنهم مش عفو لله وراشي ولكن عفو حليم عفو حليم عن الأحنف عنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا